نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول قول شيخ الإسلام، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. الشرح والإجماع، فالإجماع ينضبط في عهد السلف الصالح، وما بعده فيه عدم انضباط وكثرة اختلاف، لكن المقصود به إجماع أهل الفقه، إجماع أهل الفقه والدراية بالكتاب والسنة. ويتصور بعدهم أن يجمعوا إذا أجمع الفقهاء المعروفون بالكتاب والسنة ولم يعرف مخالف له. طبعا احنا قلنا نفرق بين مسألتين اثنتين، المسألة الأولى حجية الإجماع، والمسألة الثانية ما هي؟ إمكانية حدوث الإجماع. فرق بين هذه وهذه. قال: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. لا شك أن هذه الأصول الثلاثة يوزن بها الناس وتوزن بها الفئات والطوائف والأشخاص من جهة العناية بالسنة والاستدلال بها واعتماد ما دلت عليه، وأنها تفيد العلم وتفيد العمل وتفيد العلم، سواء كانت متواترة أو كانت أحادا. فإفادة السنة للعلم يشترط له ثبوت السنة، فإذا ثبتت السنة أفادت العلم وأفادت العمل أيضا بعد ذلك. اكتب عندك: والضابط في ثبوت السنة، والضابط في ثبوت السنة ما يقرره أهل الاختصاص من علماء الحديث. والضابط في ثبوت السنة ما يقرره أهل الاختصاص من علماء الحديث. يقول: وأما ما ذكره بعض الأصوليين من المعتزلة وغيرهم من أتباع المذاهب من أن حديث الأحاد لا يفيد العلم، وإنما يفيد العلم الظني، فهذا مخالف لطريقة السلف الصالح، بل نقول يفيد العلم ولا نقول يفيد العلم الظني أو العلم اليقيني. خدوا بالكم الكلمة دي كويس، يفيد العلم، يبقى الدليل الأحاد يفيد العلم، وإن كان في حقيقة الأمر علم ظني بس ظن راجح، لأن عندنا إدراك الإنسان لما حوله عبارة عن ستة أمور: أول حاجة العلم، الجهل البسيط، الجهل المركب، الظن، بعد ذلك اللي هو الشك، بعد ذلك الوهم. دي كلها مدارك الإنسان للأشياء الخارجية. فلما نقول حديث الأحاد بيفيد العلم الظني، نعم، ولكن ظن راجح يعمل به في كل شيء. فالشيخ هنا قال يفيد العلم ولا نقول يفيد العلم الظني أو العلم اليقين. لما؟ لأننا من المحتمل إن قلنا يفيد العلم الظني ظن بعض المستمع أنه الظن المرجوح اللي هو الوهم، وبناء على ذلك لا يبني عليه عمل، وهذا من الخطأ البين. لذلك لابد أن نراعي الألفاظ عند الكلام. يقول: لكن كثير من أهل العلم يعبر بأن حديث الأحاد يفيد العلم الظني وقد يفيد العلم اليقيني بشروطه، وذلك إذا احتفت به القرائن أو كان مخرجا في الصحيحين ونحو ذلك، أو تلقته الأمة بالقبول، كما ذكر الحافظ ابن حجر حيث قال: وخبر الأحاد إذا احتف به القرائن أفاد العلم اليقيني. اكتب عندك كده: مثال ذلك أن يجمع العلماء على حكم شرعي دليل حديث أحد. أن يجمع العلماء على حكم شرعي دليله حديث الأحد، فيصبح متواترا يفيد العلم اليقيني. يقول: وهناك لفظان هما قطعي الدلالة وقطعي الثبوت. طيب، اكتب عندك، هو الشيخ شرح هنا ولكن أريد أن أوجزها لكم ثم نقرأ شرح الشيخ. وتنقسم الأدلة باعتبار ما دلت عليه إلى قسمين، وتنقسم الأدلة باعتبار ما دلت عليه إلى قسمين. القسم الأول قطعي الدلالة، وهو ما تكون الدلالة فيه لا تحتمل إلا وجها واحدا، وهي ما تكون الدلالة فيه لا تحتمل إلا وجها واحدا. مثال ذلك: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. القسم الثاني ظني الدلالة، ظني الدلالة، وهو ما كانت الدلالة فيه محتملة لأكثر من وجه، وهو ما كانت الدلالة فيه محتملة لأكثر من وجه، لأكثر من وجه. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان سامعا مطيعا فليصلين العصر إلا في بني قريظة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان سامعا مطيعا فليصلين العصر إلا في بني قريظة. يبقى هنا الدلالة يا إخوان، الدلالة محتملة، محتملة يعني هل يا ترى نأخذ بظاهر اللفظ أم الغرض الحس على المسير. الدلالة هنا محتملة، يبقى عند قطعي الدلالة ظني الدلالة. اكتب عندك: وتنقسم الأدلة باعتبار ورودها إلينا إلى قسمين. وتنقسم الأدلة باعتبار ورودها إلينا إلى قسمين، إلى قسمين: قطعي الثبوت وظني الثبوت. قطعي الثبوت وهو المتواتر وعلى رأسه القرآن وبعض الأحاديث، قطعي الثبوت وهو المتواتر وعلى رأسه القرآن وبعض الأحاديث. ظني الثبوت القسم الثاني ظني الثبوت، ظني الثبوت وهو لم يأتي عن طريق متواتر، وهو لم يأتي عن طريق متواتر من أول السطر. وعليه فتصير الأدلة أربعة، وعليه فتصير الأدلة أربعة. اكتب وخد بالك احتمال يعني أخطأ فانتبه لي كويس. اكتب عندك: قطعي الثبوت قطعي الدلالة. قطعي الثبوت أدلة نوعها كده، نوع اسمه قطعي الثبوت قطعي الدلالة. بعد ذلك قطعي الثبوت ظني الدلالة. بعد ذلك ظني الثبوت قطعي الدلالة. بعد ذلك ظني الثبوت ظني الدلالة. قطعي الثبوت ظني الدلالة رقم ثلاثة من الأول تاني: قطعي الثبوت قطعي الدلالة. واضحة؟ قطعي الثبوت ظني الدلالة. بعد ذلك ظني الثبوت قطعي الدلالة. الرابع: ظني الثبوت ظني الدلالة. يبقى أي دليل يقابلك سواء من القرآن أو من السنة لابد أن يكون واحد من الأربعة، لازم ما تخرج الأدلة عن هذه الأنواع الأربعة. نقرأ كلام الشيخ الشارح. تفضل. طيب فين معلش عشان نرجعها سوا؟ ماذا قال؟ بس أوصل للموطن نرد عنه. ماذا قال الشيخ بتقول؟ ولا عز وجل اه نعم حاضر. ولهذا ذكر عضو من اهل السنه ان ثم مسائل انعقد الاجماع عليها ولا عبره بخلاف الظاهريه فيها لانهم لم يكونوا على طريقه الائمه. المعني هنا داود الظاهري مش ابن حزم. لكن في كلام الشيخ ابن عثيمين ان اهل الظاهري لو خالفوا الاجماع لا اتي بكلامه. اه طبعا انت ملزم. هاتوا مشايخ الفضل. لم أقرأها؟ نعم. كيف؟ ده تأخذ علينا كلنا دي. إزاي لم أقرأها يعني؟ أتهل هو لو نسيناها تستدرك. ما هذا قرأنا؟ لا قرأنا. الفيصل بيني وبينك التسجيل. قرأتها لما أقرأها؟ ها؟ لا قرأنا ماشي قرأنا. قطعي الثبوت يعني أن يكون ثابت السنة قطعيا أو ثبوت ما كان من القرآن قطعيا. فالقرآن ثابت بالقطع يعني الروايات المنقولة بالتواتر. أما الرواية التي لم تنقل بالتواتر يعني الروايات الشاذة ونحو ذلك فهذه عند أهل السنة والجماعة موقوفة على صحة السند. فإذا صح السند إلى القارئ فإنها معتبرة إذا لم تخالف القراءة المتواترة وتفيد العلم وتفيد العمل. وذلك بخلاف طريقة القراء فإن عندهم القراءات الشاذة هذه ليست معتمدة. يبقى كأن الشيخ هنا رحمه الله وأكرمه يريد أن يفرق بين أمرين. بين ما اعتمده القراء من أن هذه قراءة متواترة نتعبد بتلاوتها وبين أن هذه القراءة دليل تؤخذ منه الأحكام. معايا أخبرنا كده؟ انتبه معايا. يقول أما الرواية التي لم تنقل بالتواتر يعني الروايات الشاذة يعني كقوله عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس. من أم دي قراءة ولكنها شاذة. وأيضا فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وأيضا فاقطعوا أيمانهما. وهكذا دي كلها قراءات شاذة ولكن يؤخذ منها الحكم ولا يتعبد بتلاوتها. هذا الفرق بين هذه وهذه. يقول فإذا صح السند إلى القارئ فإنها معتبرة إذا لم تخالف القراءة المتواترة. أي تخالف القراءة المتواترة أي تخالفها في الحكم وتفيد العلم وتفيد العمل. وذلك بخلاف طريقة القراء فإن عندهم القراءات الشاذة هذه ليست معتمدة. لكن طريقة أهل السنة أنه إذا صحت القراءة بأن صح سندها ولو لم تكن متواترة فإنها تفيد العلم والعمل. والقطعية راجعة إلى ثبوت ذلك من جهة صحة الإسناد في الشاذ. والتواتر معروف في القراءات العشر أو ما هو أكثر من ذلك. فالسنة تكون قطعية الثبوت إذا كانت متواترة. وأما إذا كانت غير متواترة فيقال أنها ظنية الثبوت. وهذا اصطلاح انتبهوا يعني أن طريقة إثباتها لم تكن على وجه القطع بل مظنونة لأنها لم تنقل بالتواتر. يقابل ذلك قطعية الدلالة من الكتاب والسنة وهذا نادر. وأغلب نصوص الأحكام ليست قطعية الدلالة. احنا قلنا إيه معنى قطعية الدلالة؟ أملى علي يا شيخ إيه معنى قطعية الدلالة؟ أحسنت. دي اسمها قطعية الدلالة. يعني قول واحد في كل أهل العلم ما ذهبوا إلا لهذا القول لأن الألفاظ التي في النص لا تحتمل إلا وجه واحد في لغة العرب. ولكن هذا نادر كما قال الشيخ هنا. وأغلب نصوص الأحكام ليست قطعية الدلالة بل فيها مجال للاجتهاد. وأما الأخبار ركزوا خبر عن الله عز وجل أو عن صفته أو عن الغيبيات أو عن قصة الأنبياء فهذه قطعية الدلالة من جهة حصول اليقين بما دلت عليه. قد يكون هناك ألفاظ تحتمل كذا وكذا وهذا يكون فيه مجال للفهم والدلالة. أما الأحكام فإنها قد تكون نص من الكتاب أو السنة قطعية الدلالة وقد لا يكون. طبعا كما تعلمون إن معتقد أهل السنة والجماعة في أحاديث الأحاد يعمل بها في أي شيء؟ ها؟ في كل شيء. المعتقد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك في كل ومن خالف في ذلك فهو مبتدع. وعند الأصوليون وعند الأصوليين النص يكتسب القطعية إذا سلم من 12 أمرا وهي موجودة في كتب الأصوليين إن شاء الله سأتيكم بها. والمقصود أن هذه الأصول يزم بها أهل السنة والجماعة الناس. ولم يذكر شيخ الإسلام القياس هنا لأن القياس مختلف فيه حتى عند السلف الصالح، فمنهم من لم يقس ولم يرضى بالقياس. والقياس أنواع، قياس القواعد وهو من جهة عموم المعنى، وهذا لا خلاف فيه بين السلف، بل كان السلف يعملونه كثيرا وهو من العلم النافع العظيم. قياس الفرع وهو المعروف عند الأصوليين، وهو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، ويقصدون بالفرع الحكم المسكوت عنه وبالأصل الحكم المنصوص عليه. وأما قياس القياس قياس القواعد فهذا هو الذي يسمى عموم المعنى، وهو الذي تكلم عنه ابن القيم في أوائل إعلام الموقعين عن رب العالمين وأطال الكلام فيه وفي تقريره، وهو الذي يسمى تحقيق المناط، وهو الذي يسمى وهو الذي يكون من الفقهاء في العبادات. وبعض طلاب العلم لا يفرق بين القياس وبين القواعد، تجد أنه في باب العبادات يرى أنه ألحق شيئا بشيء فقال هذا قياس، والقياس في العبادات ممتنع، وهذا ليس بجيد، بل الصحابة ألحقوا بعض العبادات ببعض من جهة عموم المعنى من جهة قياس القواعد، وهذا مقبول عندهم بالطراد. وأما القياس في الفروع الذي فيه بينهم خلاف، وما كان منه جليا هذا اعتمده أئمة السنة كمالك والشافعي وأحمد، وما كان منه خفيا فهو عرض للأخذ والرد. على العموم ثم مباحث طويلة في ذلك، لكن هذا أصول تجمع هذا الموضوع في طريقة منهج أهل السنة والجماعة. اكتب عندك: فالقياس في أصل العبادات ممتنع، والمراد بذلك إحداث عبادات لم يرد بها نص على عبادات موجودة. أظن فرق بين القياس في أصل العبادات ممتنع والقياس في فروع العبادات، ديت غير ديت. القياس في أصل العبادات ممتنع، وهو أن يحدث عبادة قياسا على عبادة أخرى ورد بها النص. مثال ذلك يحدث صيام شهر جمادة قياسا على صيام شهر رمضان، هذا ممتنع. ويحدث صلاة سادسة قياسا على الصلوات الخمس، هذا اسمه قياس يا اخوانا في ايه؟ فأصل العبادات أن يحدث عبادة لم يرد بها نص قياسا على عبادة منصوص عليه، هذا بدعة. اكتب عندك: القياس في فروع العبادات، القياس في فروع العبادات. مثال ذلك وجوب أو فرضية، لا فرضية، قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة قياسا، قراءة الفاتحة قياسا على الصلوات الخمس. وكذلك استحباب سجود السهو لمن سهى في صلاة النفل قياسا على استحباب سجود السهو لمن سهى في صلاة الفرض. وكذلك إتمام من أكل أو شرب ناسيا في صيام النفل قياسا على من أكل أو شرب ناسيا في صيام الفرض. نرجع للكتاب. قال رحمه الله أي شيخ الإسلام: يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. طيب اكتب عندك: ومصادر الأحكام الشرعية المتفق عليها بين أهل السنة أربعة. القرآن والسنة ومصادر الأحكام الشرعية المتفق عليها عند أهل السنة أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس. ولا عبرة بمخالفة ابن حزم للقياس. يقول: يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. يعني هذه الأصول لا يوزن بها ما له تعلق بالدنيا، لأن هذا الأصل فيه التوسع. أما ما له تعلق بالدين فيزنون الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فأحوال الناس الأفراد والطوائف توزن وأقوالهم توزن بهذه النصوص. فمن كان متبعا طريقة السلف الصالح فهو على طريقة أهل السنة والجماعة، فهذه الأصول توزن بها الأقوال والأعمال، وتوزن بها المقاصد، وتوزن بها النيات، ويوزن بها ما ظهر وما بطن. ولا شك أنه ميزان عظيم، لكن لا يحسن تطبيقه إلا الراسخون في العلم، لأن تطبيقه يحتاج إلى دقة خاصة في الأمور الباطنة. أما الأعمال الظاهرة فهذه قد يشترك فيها الكثيرون من جهة الوزن بهذه الأصول. نرجع تاني لهذا الأصل العظيم اللي هي: يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة. هذا الذي ذكرناه في منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة بقولنا: أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. الذي أريد أن ألفت الأنظار إليه وهو: إن جاءك قول عن أحد من أهل العلم ووضعته على الميزان وفوجئت أن هذا القول يخالف الدليل، فلا تتعجل بالحكم أنه مخالف حتى تبحث في المسألة، لعل الشيخ عنده من الأدلة ما ليس عندك، أو لعل الدليل الذي عندك منسوخ، أو لعله تطرق إليه الاحتمال. ولكن إن بحثت في المسألة ولك سلف أن ما ذهب إليه إمام من الأئمة في كذا يخالف الدليل لأنه خالف كت وكت وكت، نعم، ولكن نصيحتي إياك والتعدل، لأن أئمة أهل السنة والجماعة بالذات الأئمة الأربعة وغيرهم كابن المبارك والليث بن سعد والأوزاعي والسفيانين والبخاري وإسحاق بن راهوية وأبو زرع الرازي وغيرهم من أهل العلم، يعني حاشاهم أن يتعمدوا مخالفة الدليل، ولكن التعدل والسرعة تأتي من عندنا نحن، فنأمل التريث وعدم التعدل. نعم. إن كان للإمام أكثر من قول في المسألة، يسأل أخونا: إن كان للإمام أكثر من قول في المسألة. طبعا كلمة له أكثر من قول يعني أقوال متعارضة أو أقوال مختلفة، ففي هذه الحالة يؤخذ القول الذي يوافق الدليل، وأما بقية الأقوال نقول لعل الإمام قالها قبل ذلك ولم يصله الدليل، والمعتمد هو القول الذي وافق فيه الدليل حتى لو كان متقدما والأقوال الأخرى متأخرة. وده الإنصاف لأهل العلم. يعني مثلا لو أن للإمام ابن القيم قول في مسألة قال فيه الدليل، وله قول آخر وافق فيه الدليل، وكان القول المخالف للدليل هو المتأخر والموافق للدليل هو المتقدم، لا، يؤخذ الموافق الدليل ولو كان متقدما ويترك المخالف ولو كان متأخرا حتى إن قلنا بالنسخ. يقول شيخ الإسلام: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة.

يقول: وهذه الجملة لا شك أنها مهمة وتحتاج إلى تفصيل وبيان، لأن شيخ الإسلام أجمل أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله على ما توجبه الشريعة، فهذه الكلمة فيها تفاصيل كثيرة، تفاصيل أقوال أهل السنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيما يأتي نذكر بعض المسائل التي في إيضاح لهذه الجملة. منها المسألة الأولى في تفسير المعروف والمنكر، فإن المعروف في النصوص الذي جاء الأمر به هو ما عرف حسنه في الشرع، والمنكر هو ما عرف قبحه في الشرع. وقال بعض أهل العلم: المعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أمور الخير، والمنكر اسم جامع لكل ما يسخطه الله ويأباه من أمور الشر. فدخل في المعروف الواجبات والمستحبات، ودخل في المنكر المحرمات. وأعظم المعروف توحيد الله، وأبشع المنكر وأقبحه وأرضاه الشرك بالله. ولهذا قال أبو العالية في قوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، قال: كان أمرهم بالمعروف أنهم دعوا إلى الله وحده وعبادته لا شريك له، وكان نهيهم عن المنكر أنهم نهوا عن عبادة الشيطان وعبادة الأوثان. وكل معروف في القرآن فهو التوحيد، وكل منكر في القرآن فهو الشرك، ذلك أن الطاعات وأبواب الخير كلها من فروع التوحيد ومن آثار التوحيد، والمعاصي من آثار الشرك. فلهذا أعظم ما يؤمر به التوحيد، ما يؤمر به التوحيد ويؤمر بفروعه ومسائله ومستلزماته من الطاعات، وكذلك أعظم ما ينهى عنه وينكر الشرك بالله عز وجل. والمعروف درجات، والمنكر أيضا درجات. ولهذا كان من قواعد أهل السنة أنه إذا تزاحم معروفان يطلب ما كان أعلى، وإذا تزاحم منكران يدفع ما كان أعلى، فيترك الأقل لما هو أعلى وينكر الأعلى، لما لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وضرء المفاسد. اكتب عندك قاعدة تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد، قاعدة تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد. المراد من ذلك، المراد من ذلك، إذا أراد المسلم فعل مصلحتين، فعل مصلحتين لا يتمكن إلا بترك أحدهما، لا يتمكن إلا بترك أحدهما، ففي هذه الحالة يفعل الأعلى ويترك الأدنى، يفعل الأعلى ويترك الأدنى. مثال ذلك، مثال ذلك تأليف قلوب الأعراب حول النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة، وقتل المنافقين مصلحة، ولكن الأولى أعظم من الثانية. تأليف قلوب الأعراب حول النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة، وقتل المنافقين مصلحة، والأولى أعظم من الثانية. بعد ذلك تزاحم المفاسد، تزاحم المفاسد، أي إذا أراد المسلم ترك المفسدتين لا يتمكن إلا بفعل أحدهما، إذا أراد المسلم ترك المفسدتين لا يتمكن إلا بفعل أحدهما، ففي هذه الحالة يفعل الأدنى، يفعل الأدنى. مثال ذلك ترك المنافقين يفسدون في الأرض، وتنفير القلوب من حول النبي صلى الله عليه وسلم. فالأولى أقل من الثانية، فالأولى اللي هي ترك أقل ترك المنافقين هنسيبهم، أما التنفير فهذه أعظم. يبقى إذا تزاحم المفاسد وتزاحم المصالح، ولكن الذي نريد أن ننبه عليه أن هذه المسألة مرجعيتها إلى أهل الاجتهاد وإلى الراسخين في العلم. نعم. في حالة فعل المعصية الأقل يأسم على فعلها؟ لا، بتتوقف على حالة الضرورة التي وقع فيها، يأسم أم لا يأسم. نرجع للكتاب. المسألة الثانية حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتفصيل الكلام على أحواله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مأمور به في النصوص وهو واجب، وهذا الوجوب هل هو وجوب عيني أم كفائي؟ الجواب في المسألة التفصيل، وهو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب على المعين إذا رآه، كما جاء في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فيجب على من رآه عينا مع القدرة وإنكار المنكر له مراتبه التي سيأتي بينه، ويجب الإنكار المنكر على الأمة على وجه الكفاية. اكتب عندك: والأصل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية، فرض على الكفاية، ويكون فرض عين في الحالات الآتية، ويكون فرض عين في الحالات الآتية. الحالة الأولى: إذا صدر المنكر ممن هم تحت ولاية الرجل، إذا صدر المنكر ممن هم تحت ولاية الرجل، ففي هذه الحالة يتعين إنكار المنكر، يتعين، أصبح هنا فرض عين. الحالة الثانية: يتعين تغيير المنكر على من يعينه ولي الأمر، على من يعينه ولي الأمر، يعني ولي الأمر عين رجالا بأعيانهم أن يحتسبوا على الناس في بلد معينة، أصبح في هذه الحالة أصبح واجب عيني عليه. في هذه الحالة ما يقولش لا ده فرض كفاية، لا، ده ولي الأمر عينك. يتعين على من يعينه ولي الأمر. الحالة الثالثة: يتعين على من رآه هو وغيره إذا تركه الغير عجزا أو تكاسلا، يتعين على من رآه وغيره إذا تركه الغير عجزا أو تكاسلا، يعني ثلاثة ماشيين في طريق فرأوا منكرا، فاثنين من الطريق ممن تركوا تغيير المنكر تركوه عجزا أو تكاسلا، يتعين على الذي رآه، يتعين على الذي رآه. اكتب عندك: وتغيير المنكر بالقلب لا ينفك عنه أحد، إذ لا سلطان لأحد على القلب. إذ لا سلطان لأحد على القلب. يقول: والمنكرات قسمان والواجبات قسمان، فهناك واجبات يشترك في معرفتها الجميع، ومنكرات يشترك في معرفة أنها منكرة جميع المسلمين. مثاله في الواجبات: الصلاة والزكاة وصلة الأرحام وقراءة القرآن وما شابه ذلك. ومثاله في المنكرات: شرب الخمر والزنا والسرقة وأخذ الرشوة وشهادة الزور ونحو ذلك. فهذا الذي يشترك في معرفته الجميع يجب الإنكار فيه على الجميع، لا يختص الإنكار فيه بأهل العلم. وأما ما كان من المسائل التي تحتاج لبيان الأدلة واستدلال من أهل العلم لا يشترك في معرفتها الجميع، مما لا يعلمه إلا الخاصة أو طلبة العلم، فهذا يشترط فيها لمن أنكر أن يكون على علم. وأما المسائل التي يكون المورد فيها مورد اجتهاد فإن العلم فيها منوط بأهل العلم الراسخين فيه، وما كان من المسائل يتعلق بالفرض فإنه يكون الإنكار فيه بحسب علم، يعني إذا علم شيئا أنكر بحسب العلم كما ذكر ذلك النووي وغيره. فتفصيل المقام في هذا لابد منه، وهو أنه يشترط لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العلم قبل الأمر والنهي. طيب اكتب عندك مراتب الإنكار، مراتب الإنكار. أول حاجة العلم، العلم والمراد به العلم بوجود المنكر. بعد ذلك التعلم، التعلم. بعد ذلك النصح والوعظ والإرشاد. بعد ذلك التهديد والوعيد، وذلك بذكر النصوص المرهبة في فعل المنكر. تهديد والوعيد وذلك بذكر النصوص المرهبة في فعل المنكر. بعد ذلك إزالة المنكر باليد إن لم يزال، إزالة المنكر إن لم يزال يستعان بالغير على إزالته وإن أدى إلى القتال. إن لم يزال يستعان بالغير على إزالته وإن أدى إلى القتال. نرجع للكتاب. فتفصيل المقام في هذا لابد منه، وهو أنه يشترط لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العلم قبل الأمر والنهي، فلا يأمر ولا ينهي إلا عالم. وهناك مسائل العلم بها مشترك، هذا يأمر بها كل أحد، فكل مسلم يجب عليه أن يأمر بالصلاة وينهى عن الزنا لأن هذه مشتركة. وأما المسائل الاجتهادية أو المسائل الخفية أو المسائل التي تحتاج إلى نظر ورعاية مصالح ونحو ذلك فهذه لابد فيها من علم، لكن علم أهل العلم والراسخين فيه، لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب عليه أن يكون عالما قبل أن يأمر وينهى، وأن يكون متيقنا بحصول المصلحة في أمره ونهيه وضرء المفسدة. فإن دخل في الأمر والنهي بظن ولو كان ظنا راجحا أثم، لأن ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فهذه القاعدة أظنها مجمع عليها فيما ذكره شيخ الإسلام، أن الأمر بالمعروف أن الأمر والنهي المقصود منه تحصيل المصالح وضرء المفاسد. فإذا كان الآمر والناهي على علم بأن المصلحة من الأمر ستكون برجحان وأن المفسدة لن تكون عنده برجحان، فهذا إذا تيقن ذلك دخل في الأمر والنهي ولم يأسم. وأما إذا كان مضمونا أن إنكار المنكر قد يكون معه المصلحة فإنه يأسم بالأمر والنهي، لأنه لابد فيه من العلم والتيقن، لأن الظن لا يكتفى به. فتحصل من هذه المسائل فتحصل من هذه المسائل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجملة واجب، وقد يكون واجبا عينيا قد يكون واجبا كفائيا. إذا قام به طائفة من الناس كفى البقية، والمسائل العامة العظيمة الأمر فيها والنهي يكون لأهل العلم لا يدخل فيه العامة، وأما من لم يكن راسخا في العلم. المسألة الثالثة قول شيخ الإسلام هنا على ما توجبه الشريعة، فيه أن من أمر ونهى دون رعاية الأحكام الشرعية في الأمر والنهي فهو ليس على طريقة أهل السنة. فأهل السنة يأمرون وينهون على ما توجبه الشريعة لا على ما توجبه الأهواء أو الآراء.

فهو كالمخصص من العام والتخصيص من العموم بشروط هذا له أحكامه المعروفة. فليست كل أحكام النصيحة جارية على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليست كل أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جارية على النصيحة، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصيحة لعباد الله ولأمة المسلمين ولعمته، ولكن بشروطه الشرعية. ومن الفروق بين النصيحة وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أولا النصيحة تكون سرا وتكون مجملة بدون تحديد. هذا الأصل فيه كما قرره أهل العلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون في بعض أحواله سرا، ولكن الأصل فيه أن يكون علنا، فيكون الأمر والنهي إذا رؤي المنكر أو سمع سماعا محققا، والنصيحة تكون بأوسع من ذلك، بما إذا رؤي أو سمع أو أخبر أنه حصل كذا وكذا، فالأمر بالمعروف يكون فيما إذا حصل المنكر أمامك، أما إذا حصل في غيبة عنك فإنه يعود إلى الأصل العام وهو النصيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد وجوب الإنكار بقوله من رأى منكم منكرا، فمن رأى وجب عليه، ومن لم يرى بل سمع وقيل لو حصل كذا وكذا فالمجال فيه مجال نصيحة. هنا الشيخ يقول فمن رأى وجب عليه، اكتب عندك مع استيفاء بقية الشروط، ومنها القدرة والأمن من المكروه والأذى، ومنها القدرة والأمن من المكروه والأذى. ثانيا أن النصيحة تحتاج إلى تثبت واستفصال، والأمر والنهي بما أنه بما حصل أمامك فإنك متيقن منه، يعني أن النصيحة لمن يحتاج إلى النصيحة تكون بما علمته وتثبتت منه، وأما الأمر والنهي فهو لابد فيه من اليقين، كما قال شيخ الإسلام وغيره من الفروق بينهما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعلق بالمنكر، وأما النصيحة فهي متعلقة بما ينتفع من الأمر أو النهي عن المنكر. فقوله من رأى منكم منكرا متعلق بالمنكر وليس فيه ذكر لفاعل المنكر. قال من رأى منكم منكرا فليغير، يعني ليغير المنكر، أما الواقع في المنكر فهذا مقامه فيه تفصيل. الحالة الأولى أن يكون المنكر الذي رآه من أهل الحزبة، يعني من نواب الوالي في الإنكار، فهؤلاء حالهم غير حال عامة الناس، فهذا له أن يعاقب بتخويل السلطان أو ولي الأمر له، فإذا رأى الفاعل للمنكر له أن يعاقب بحسب ما جعل له من السلطة في ذلك. أما عامة الناس يعني غير أهل الحزبة فهؤلاء في حقهم لابد أن يفرقوا بين المنكر وفاعل المنكر، فالمنكر يجب إنكاره، وأما من قام به المنكر فهذا المقام فيه مقام النصيحة. قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. مثال ذلك إذا رأيت مع أحد المسلمين أمرا منكرا أو رأيته يمارس أمرا منكرا، فإنكار المنكر بتغييره باليد إن أمكنك أو باللسان، أما صاحب المنكر الواقع فيه فهذا تستعمل معه الرفق والأناء وما هو أنفع وأصلح له. ولهذا قال العلماء إن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشترط له ثلاثة شروط. يعني الشيخ يريد أن يقول ماذا؟ رأيت مع أحد المسلمين أمرا منكرا، رأيته يمارس منكر بيدخن مثلا، فإن المنكر فإنكار المنكر بتغييره باليد يعني تأخذ منه ما يدخنه، أو بلسانك بالنصح والوعظ والإرشاد. أما صاحب المنكر الواقع في هذا عامة الناس غير المحتسب من قبل ولي الأمر، فالمحتسب من قبل ولي الأمر بناء على ما خوله السلطان له أن يفعل، يعني له أن ينقب عن عما في جيبه من تدخين ويأخذه ويتلفه، وله أن يوقع عليه العقوبة حسب ما قرره ولي الأمر. أما أنا وأنت من عامة الناس ما يسعون إلا النصح وإزالة المنكر فقط بالضوابط، خوف المكروه والأذى هذا أمر لابد من مراعاته. ولهذا قال العلماء أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يشترط له ثلاثة شروط. الأول قبل أن يأمر وينهى وهو العلم، الثاني حين يأمر وحين ينهى وهو الرفق، الثالث بعد أن يأمر وبعد أن ينهى وهو الصبر. فثم ثلاثة شروط: علم ورفق مقارن وصبر بعده، كما قال تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أقف عند هذا الحد ونبدأ ونعيد إن شاء الله هذه المسألة في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، نستعد إن شاء الله لصلاة العصر ونواصل دروسنا بعد الصلاة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.